ثاني محاضرة بيعطيها بس الأولى ما حكيت ربما ما رديت الفرح ما صار بحكي معه بطل أمال لا أنا بعد كده المرضى حوالي 12 ببلش يند كثير ايه هو بكره البنت يلا صدق شو بس تعرف عم تسمعوا هيك؟ اوكي حكينا شوي المره الماضيه مقدمه عن الامراض الصماميه حكينا عن الحمى الرثويه شوي تفصيل المطلوب هو التذكره الرئيسيه للحمى الرثويه ما نحن اخصائيين كثير والحمى الرثويه بلشنا بالامراض الصمام التاجي حكينا شوي بالتضيق وقلنا انه بكل صمام ممكن يكون في عندي تضيق او قصور، عرفنا التضيق والقصور شو معناته الداء الصمامي، يعني شو معناته القصور مع التضيق بنفس الوقت. حكينا بالباثوفيزيولوجي تبعية التضيق التاجي اللي حكينا انه شيء اساسي كل ما بدي احكي عن مرض صمامي فكر فيه، شيء طبيعي. اذا بدي اكون انا واقعي بدراسه اي ظاهره لاي شيء لازم اخذها بشكل تكاملي، ما بصير اخذها بس يعني بشكل جزئي. شغلة ثانية المفروض يكون في عندنا شوية سعة أفق يعني لا ناخذ أمور لو كانت الأمور بهذه البساطة ما كنا بحاجة لكل هالقدامة. الصمام التاجي حكينا يختلف عن باقي الصمامات إنه تشريحيا عندي جهاز صمامي وجهاز تحت صمامي والإصابة بأي مستوى والنتيجة المرضية عم تنعكس على أي مستوى في المرض. حكينا الصمام التاجي شوي بالتفصيل بالباثوفيزيولوجي كيف يؤثر على كل الحجرات القلبية وهذا لازم نعمل له ازدياح على كل الأمراض. ربما هون المثال موسع بس ما فينا نوسع بالكلية بنفس الطريقة. الباثوفيزيولوجي لأي مرض هي مفتاح فهم المرض تشخيصه وعلاجه. يعني عندما أتعلم من الصمام التاجي فيه ارتفاع ضغط كدينة يسرى، ارتفاع ضغوط رئوية وبالتالي احتقان رئوي أفهم لماذا تحدث الزلة التنفسية ولماذا تحدث وصمات رئة متكررة ولماذا يحدث فرط التوتر الرئوي على المدى البعيد عندما يؤثر الجانب الأيسر على الجانب الأيمن. عندما أقول أن التضيق التاجي يتظاهر بخثرات وأنا عرفان مسبقا أن الآلية المرضية هي عبارة عن توسع بالدوزينة، تليف بالدوزينة، بالدوزينة، ركودة دموية أفهم لماذا تحدث الخسارات. اما اذا كنت ساحفظ الجدول هيك الصم 10 ورا بعض والباثوفيزيولوجي 10 ورا بعض والعلامات السريريه 10 ورا بعض صار بده واحد يعني يكون عنده هاردوير يمكن 500 جيجا لحتى يقدر يفهم الاشكال تبعه الطب. لا الاستنتاج مهم رجاء اللي حكيته المره الماضيه يكون اساسي. لا تبقوا عند المرحله الاولى لدراسه الطب اللي هي مرحله قراءه المعرفه قراءه المعلومات. لازم يصير في شوية محاكمة، لازم يصير في طريقة لحتى نثبتهم بالذهن. سيف آز انت حط الآز اللي بدك اياها بعد منه. آز شغلة بدها تنكب على سلة المهملات لا تحفظ شيء بس تبصر وقدم فحص. بس سيف آز شغلة بدك تستفيد منها باقي عمرك والعمر المديد للكل ليصير عمركم 100 هيك وتصيروا كلكم كحكيح يجمع الذكور والإناث، عرفت علي شلون؟ فهذا شيء آخر. أوكي. التضيق التاجي يعني ان فتحه الصمام اقل من الطبيعي، فاول تعريف حتى بدي اعرف شده التضيق هي يجب ان اعلم ما هي المساحه الطبيعيه للدسام اللي هي لازم تكون بين 4 ل 6 سنتيمتر مربع، البعض بيقولوا 5.5 5 المهم 4. التضيق يبدا عندما تصبح المساحه تحت 2 سنتيمتر مربع. وبناء عليه بتلاقوا في عندي مايل، مودريت، سيفير، تضيق تاجي خفيف، تضيق المتوسط شديد. سلفا في الافات الصمامية لا يوجد معلومة واحدة فقط تحدد المرض، يجب ان يكون هناك تكامل بالمعلومات. الباثوفيزيولوجي الاساسية هي زيادة ضغط، ليش بيرتفع ضغط المزينة؟ حتى تضخ الدم للبطين، لانه في مناطق صار فرق بالضغط. كل ما صار فرق بالضغط اكثر بتغلب على المساحة الاضافية. تخيل انا عندي هالقد المساحة، الدم عم يمر بسهولة. لما صارت المساحة هالقد بدي مر نفس الدم بنفس الزمن، مبدأ فيزيائي بسيط، بدي اضطر سرع الجريان. لسرع الجريان بدي ضخ بقوة، وبالتالي سيصنع شيء اسمه فرق الضغط بين البطين اليسرى والبطين الأيسر، هو الذي سيسمح للدم بأن يذهب باتجاه البطين. فرق الضغط بين البطين اليسرى والبطين الأيسر أثناء الانبساط هذا بنسميه الجريدينت أو الممال، اللي هو بكل التضيقات نفس المبدأ فيه. الجريدينت الممال مدروج الضغط هو فرق الضغط بين الحجرتين قبل التضيق وبعده. هذا الممال يقاس بالقيمة الأعظمية ويقاس بالقيمة الوسطية على مدى الانبساط. مثل ما نعرف نحن الانبساط هو عبارة عن مراحل، يبدأ بمرحلة الامتلاء السريع عندما يكون هناك فرق بين ضغط المزينة والبطين بشكل كبير والأحوال عادية، ثم امتلاء بطيء عندما يتساوى الضغطين تقريبا، صار بحدود بعضهم، صار سيلان دم أقل، ومن ثم يأتي في النهاية التقلص المزيني ليفرغ ما يمكن إفراغه من المحتوى المزيني باتجاه البطين. أكيد ضغط نهاية الانبساط غير ضغط وسط الانبساط غير ضغط بداية الانبساط، هي بعد ما فتح الدسام، مو قبله، مو بمرحلة الاسترخاء متساوي الحجم الايفرج او الايزوفولمك ريلاكسيشن تايم ايفرت. لاحظوا انه نحن اذا بناخذ وسط الضغوط خلال فتره امتلاء البطين بيكون لها مدلول اكثر عن معنى التضيق. وطبعا نحن من خلال تقنيه الدوبلر اللي حكينا هو المفتاح للتشخيص يمكن ان يعطينا بسهوله. عامل اخر مهم في تحديد شده التضيق التاجي هو ليس فقط قديش المساحه وقديش الجريدينت، وانما الشغله الثالثه اللي حاطين لكم اياها اللي هي ضغط الشريان الرئوي. حكينا ان احنا ضغط الشريان الرئوي مع الوقت حيزيد، وفي المراحل المتقدمه خاصه اذا تكلس الصمام تصبح مسيطرة علامات فرط الضغط الرئوي علامات قصور القلب الأيمن وليس قصور القلب الأيسر. تتذكروا بالكي بوينت تبع التضيق التاجي حكيت إن عندنا مرحلتين، مرحلة الصمام اللين الوريقات المرن الذي تسيطر فيه علامات قصور القلب الأيسر ولوذمات الرئة المتكررة، بينما عندما يحدث فرط توتر رئوي، فرط توتر شرياني رئوي، حذاري لازم نحدد. المرحلة الأولى فرط توتر رئوي فيه لكن وريدي، بينما في القسم الثاني عندي تضيق بفرط توتر شرياني رئوي. من رحمة رب العالمين أو عدم رحمته والله أعلم، بس بقول المريض الذي يحدث عنده فرط توتر رئوي وخاصة ثابت، خاصة إذا صار مرحلة ثالثة رابعة فما فوق، هذا عامل وقاية من حدوث الوذمات الرئة المتكررة، بس بتصير بتسيطر علامات. أنا بالنسبة لي هو صحيح المريض ما عاد يصير عنده وذمات رئة، بس بصراحة صار بحالة أسوأ، انتقلنا من مرض إلى مرض. العامل الثالث المهم هو تقدير الضغط الرئوي. مريض عنده تضيق تاجي مع ضغط رئوي الطبيعي 25-30، عند كبار السن أو المعمرين بنقبله لل 35-40، بس اللي عنده تضيق رئوي شاب 25-30 سنة والضغط الرئوي عنده فوق ال 35، عفوا فوق 35 مرتفع بس فوق ال 50، هذا يدخل ضمن عوامل مهمة باتخاذ قرار اكثر من انه المريض نراقبه ونعطيه بعض المعالجات. المهم هذا الجدول ما له اجواب لتقدير شده التضيق التاجي، تهمنا الاعراض، تهمنا الاختلاطات، تهمنا لاتخاذ القرار الايجابي اتجاه حل في هذا الصمام. يجب نقدر حدود ثلاثه، ولحسن الحظ انه نحن في عندنا وسيله واحده ممكن تقدرنا اياهم بشكل عالي وثوقيه جدا، خاصه اذا في طبيب جيد، هي اجراء ايكو دوبلر القلب، تصوير القلب بالامواج فوق الصوتيه مع الدوبلر. طبعا سريريا المريض حسب المرحله يشكو من اعراض وحسب الشيء الموجود عنده، ولذلك لا يوجد تضيق تاجي لون واحد. تاثير الحمل حكينا انه هو عباره عن عامل زياده استقلاب، زياده نتاج، تسرع ألم فكله بيؤدي لظهور الأعراض اللي كانت مخفية. العلامات حسب المرحلة وحسب الطبيب. العلامات دائما تذكروا يبحث عنها الطبيب، والبحث ليس البحث السطحي، لازم يكون في عنده منهجية معينة بفحص القلب حتى يقدر يلاقي أي موجودات أي مرض، وليس التضيق التاجي. طبعا التضيق التاجي من الأمراض غنية العلامات السريرية، تبدأ من سحنة المريض بالمراحل المتقدمة، تلاقي عنده شيء نسميه السحنة التاجية، سحنة وردية مثل العب الوردي، مثل الذئبة الحمامية وجه المريض في المراحل المتقدمة شوي. من علامات التضيق التاجي اللي هي ما بس فقط التضيق التاجي، تحط ايدك تلاقي عندك نبض غير منتظم بشكل غير منتظم عند شاب بشكل مزمن. اضطرابات النظم هي من الاشياء الشائعه في التضيق التاجي، لدرجه انه رجفان وزيني بيصنفوه من ضمن علامات التضيق التاجي. اخذنا اكثر بفحص القلب المركزي، يعني الصدر يجب ان يكون منهجي تامل جلس اصغاء. بالاصغاء او بالتسمع التضيق التاجي له ميزات حسب المرحله اللي نحن فيها. في التضيق التاجي المرن يعني لسه ما تكلست المريقات، عاده اصغي احتداد الصوت الاول، الصوت الاول بسمعه بس اشد من الطبيعي. فلاحظوا حتى اسمع احتداد صوت اول شو لازم يكون؟ لازم يكون بعرف الطبيعي، الطبيعي هلا انتم هون هالمدينه الجامعيه رفقه كذا، بدل ما نسهر على ما بعرفين أرجيلة وصندويش وكريسبي ومرسبي. بالنهاية هيك خمس دقايق بس نسمع قلوب بعض، تشوفوا شو تأثيرات هذه السهرة على القلوب. اسمع الصوت أول والثاني، تعود على هاللحن، بجوز يكون أحسن من اللحن اللي كان الكافيتيريا اللي كنا فيها. لازم يكون في عندي معرفة بالصوت الطبيعي لحتى اسمع المرضي. ومرحلتكم هلا لتعرفوا الطبيعي، طلاب سنة رابعة وظيفتهم فحص المريض الطبيعي، فحص الموجودات الطبيعية. سنة خامسة موجودات مرضية، سنة سادسة بيأسسوا، بصير بيقدروا يحطوا دواء، بيقدروا يشخصوا، بيقدروا يحطوا أشياء ثانية. إذا ما درجنا هيك ما رح نقدر نتعلموا كلهم دفعة واحدة. إيما تعلمت تقل الجزمز؟ من أول يوم تغربتي فيه عن أهلي؟ صف سابع. صف سابع، وقبل منا؟ ما تاكل وما تعرف طعم التمر. احتداد صوت اول. اثنين، اذا بنرجع نتذكر بالاعراض والتشخيص، المنهجيه باصغاء اولا تمييز الاصوات الطبيعيه وهل هي طبيعيه او غير طبيعيه، هي اول مرحله. اثنين، هل هناك اصوات اضافيه؟ شو خير استاذ طب صيدلي انت؟ تعبان؟ يلا روح اصحى انتبه لحالك، هلا بنزل ضبط. اثنين، هل هناك اصوات اضافيه؟ والاصوات الاضافيه تصنف الى اصوات بالانبساط، اصوات بالانقباض، في امثله على هي وامثله على هي. بالانبساط في عندي شيء اسمه سكت انفتاح الصمامات المتضيقه، لانه الصمام الطبيعي بيفتح ما في صوت. في صوت ثالث، صوت رابع اللي سميناهم الخبا، نظم الخبا المشي تبع الخيل بدب يا ثلاث رجلين يا اربعه. والاصوات الانقباضيه في لها امثله. فعلى سبيل المثال الصمام التاجي سينفتح في الانبساط اثناء بدايه الانبساط، وهذا الصمام متضيق يعني فتحته قاسية، فبيعطيني شيء بسميه سكة الانفتاح أو بني الأسناف، هي الموجود بإصغائي الثاني بالتضيق التاجي. ثم الضغط بالأذين أعلى من الطبيعي والمساحة أصغر، فبدها تمشي الدم بشكل سريع، فحيعطيني نفخة انبساطية تسمى دحرجة. وتذكروا أنا من الأول حكيتهم، مو هيك حكيتهم، أنا قاصدهم انه الانبساط عباره عن مراحل، امتلاء سريع، سمعنا الدحرجه نزلت لانه بعدين امتلاء بطيء، ما عاد مردم كثير، ما عاد مردم كثير معناته ما عاد في ممال كثير، فلن تصغي نفخه بشده، وياتي التقبض الاذيني او التقلص الاذيني بالاخير فتزداد النفخه في نهايه الانبساط، مشان هيك الدحرجه دحرجه متناقصه تبدا من عند سكه انفتاح نحن نازلين، ثم مع اشتداد قبيل انقباضي. الاشتداد قبيل الانقباضي شيء مقرون بالتقلص الاذيني او بالتقبض الاذيني. لاحظي شغله كيف بدك تربط مرحله لمرحله بتوصل. هدول الموجودات هن الموجودات الثلاثه او الاربعه الرئيسيه في حالات التضيق التاجي. احتداد الصوت الاول او اشتداد الصوت الاول، احتداد يعني زياده حده، سكت انفتاح والدحرجه الانبساطيه واشتداد قبيل الانقباضي صاروا اربعه. اما اذا تجاوزنا هذه المرحله واحنا باتجاه مرحله الصمام المتكلس اللي هي مرحله فرط التوتر الرئوي، نجد ان المسيطر هي علامات ارتفاع التوتر الشرياني الرئوي. شو هن؟ بشكل اساسي احتداد هالمره المركبه الرئويه للصوت الثاني، احتداد صوت ثاني مع صوت اول، والذي يحتد هي مركبه الصوت الثاني البي 2. بصير في عندي علامات قصور القلب الايمن، بصير اذا حطيت ايدي جس ضخامه البطين الايمن فبصير بشوف العلامات، عفوا الاصابه اليمنى. طبعا هالرسومات هدول موجودين بالدافيدسون كثير منيح، هالصفحه بتلخص كل اللي حكيناه. يلا مين بده يشرح لنا هي هذا السلايد شو فيه؟ هالجماعه اللي قاعدين هون قدام. وين الصوت اول؟ صوت ثاني سكت الانفتاح الدحرجه اشتداد قبيل الانقباض. طبعا طالما توسع جانب الايمن بصير في عندك علامات قصور رئوي، تسمعي نفخه الجراهام ستيل اللي هي قصور رئوي وظيفي تالي لاصابه تاجيه شديده، وبتشوفي قصور ثلاثي الشرف ايضا شديد. بالعكس احيانا بالقرار ثلاثي الشرف له دور كثير كبير، بدك تعمل تطويق للحلقه لتصغرها ليخف ثلاثي الشرف ولا لا؟ لانه اذا بتبدل الدسام التاجي وبتترك ثلاثي الشرف قاصر بشكل شديد، المريض بيضل في عنده اعراض وعلامات مهمه. هاي السلايد هو خلاصه التضيق التاجي. وهلا هون مين هيك فهم فحص القلب بيقوم بيشرح لي شو اللي موجود هون. هاي انقباض وهي انبساط. هذا السلايد هو ملخص موجودات الاصغاء القلبي من ناحيه النفخات بالامراض الرئيسيه. كم صمام عندنا؟ باليسار اثنين، تاجي تضيق وقصور، تمام؟ هي اثناء الانقباض وهي اثناء الانبساط. وين يحزرك التضيق التاجي بين هدول؟ الاخيره. تمام هي الاخيره التضيق التاجي. بالابهري شو بده يكون في عندي نفخه انبساطيه؟ نفخه قصور ولا تضيق؟ العكس، هذا متضيق قصور. هي نفخه انبساطيه مبكره، مبكره يعني بتبلش، هي بس تذكره لمعلومات السنه الثالثه، بتبلش مع الصوت الثاني وبتنزل شوي شوي. النفخه الانبساطيه المبكره التي تصغى في الهرم الثاني ايسر القص وبتنزل لتحت وتزداد اثناء المريض قاعد لقدام وعمل زفير عميق، هي النفخه الوصفيه للقصور الابهري. مثل ما الدحرجه بمكوناتها مع سكه الانفتاح حكينا عنه انه هذول ميزات لمين؟ للتضيق. هي ميزه التضيق الابهر. هذول عاد الانقباض. هون قلنا تضيق قصور، هنيك بده ينعكس، بدي ابحث عن نفخه تضيق ابهر وقصور تاجي. القصور التاجي مثل ما تعلمتوا شو هن؟ التشخيص التفريقي ثلاثه للبان سيستوليك مرمر، نفخه انقباضيه شامله فتحه بين شو هو؟ تحيه اي خليفه للنفخة الانقباضية الشاملة تبدأ من بداية الصوت. شو يعني شاملة؟ من عند الصوت لا الصوت فتحة بين البطين. قصور التاجي الوظيفي وما قبيله شو في بجانب اليمين؟ قصور ثلاثي الشرف والفتحة بين البطينين، هدول ثلاثة كلاسيك بانسيستوليك مرمر مثل هاي يعني. وهي النفخة المعينية المتزايدة المتناقصة وما بتبلش مع الصوت، بتعف عن شوي منه ولا توصل للصوت الثاني، هي عادة بنسميها الايجكشنال مرمر، نفخة قذفية انقباضية اللي هي نفخة تضيق أبهري. وبيناتهم في فسفوسه صغيره هيك، بس للاسف موجوده كثير فسفوسه نحن هيك تعبير حمصي او غير حمصي يعني. النفخه الصغيره تسمع دائما كليك، حتى المرض اسمه مرض الكليكات، مرض التكات، الكليك سيندروم او كليك ديزيز، كليك تكه، مرض التكات اسمه، الذي يتبع احيانا شويه قصور في الصمام، قصور في الصمام تاجي. المرض اسمه انسداد الدسام تاجي. انسداد هو شكل من القصور، بس نفخته مو هيك، بتجي بعد ما نسمع الكليك المميزه لانسداد الدسام التاجي للبولاكسوس او البولاكس. نرجع نقول هذا بس هيك اللي ذكرنا السيستوليك مارمر، هي اورتيك ستينوسيس او بولمونيك ستينوسيس، يعني اللي نحن عم نحكيهم على اليسار، بس هن بيمشوا كمان على اليمين. مايترال ريجيرج، مايترال كولابس، ترايكاسبيد ريجيرج. الدياستوليك مارمر الخفيفه البسيطه هي اورتيك ريجيرج مايترال ستينوسيس. طبعا هيك بده الواحد يكون قاري له شي صفحتين بالاعراض والتشخيص، يعني ما بس نحن هون عم نذكركم بالعناوين، اذا رجعتوا قريتوا اعراض والتشخيص لمن يريد بيسهل عليه. اول تضيق التاجي قد ياتي باعراض زله كذا كذا، ولكن ياتي بالمضاعفات مباشره. شو يعني مضاعفات؟ اشياء ناجمه عن التضيق التاجي على راسها، اضطرابات النظم، حكينا انه هالاذينه توسعت فستنتج مختلف اشكال شو؟ اضطرابات النظم الاذينيه، وعلى راسها رجفان اذيني بالنهايه. اثنين الصمات المحيطيه او الانصمام الخثري المحيطي، خثره تتشكل في الاذينه اليسرى او اللسينه وتنطلق من المحيط. بالمناسبه ليست قليله، مريض ياتي باحتشاء دماغي تبحث بتلاقي عنده تضيق تاجي غير مشخص، مريض بيجي باحتشاء حشوي مساريقي بالامعاء بالكليه سببه صمه، نفس الشيء بتكون عباره عن خثره انطلقت من الاذينه الى البطين وراحت بالدوران العام ووقفت وين ما يحلو لها، وين كيفت بس نتيجتها عاده. مشان هيك كل الحوادث الدماغيه الوعائيه الاحتشائيه عاده اذا ما انا واضحه تماما تضيق سباتي كيت كيت، نبحث عن شيء بنسميه مصدر قلبي مطلق بالصمام، هو التهاب شغاف او هو خثره ضمن اجواف القلب تنطلق للمحيط. رقم ثلاثة قصور قلب احتقاني. قصور قلب احتقاني لا تربطوا دائما القلب قلب ايسر وايمن وكلا البطينين، لا تفكروا كل ما قلنا احتقاني معناته لازم يكون البطين الايسر تعبان. حكينا هون بالباثوفيزيولوجي البطين الايسر مرتاح بالتضيق التاجي المعزول، البطين طبيعي الاقطار والاحجام والسماكه ما فيه عله، والمريض يحدث لديه احتقان يعني حبس سوائل في رئتين، هذا اسمه احتقاني ايسر، وزنه الرئه او ما شبهها، هذول الشغلات اللي بيجوا على ثلاث مراحل انترستيشال ايديما الفيولار ايديما، ولا بس في عندي هايبرفوليميا عندي بس فرق حجم. واحتقاني عندما تسيطر الاعراض اليمنى وزمات كبد جي دي بي حبل انصبابات جنب. قصور قلب احتقاني اكيد في التضيق التاجي المهمل يمكن ان يصادف، وحتى في المراحل المبكره قبل ما يكون يعني وصلنا لمرحله الاستفحال يكون قصور احتقاني ايسر. احتشاء رئوي طالما بصير في ركوده ممكن يصير في عندي احتماليه ليصير التهاب وريد خثري خثار من الاطراف السفليه، وممكن يصير في عندي بعدين صمه رئويه واحتشاءات رئويه. نفس الدم مفسر، نفس الدم لما ترتفع الضغوط الرئويه بشكل شديد بصير في نزح وزمه الرئه من صفاتها، نفس الدم القانط. وفي الاحتشاءات الرئويه بصير في عندي نفس الدم، شو شكله استاذ؟ مثل عصير شو؟ هذا ما بقدموه هون يا شارع الحضاره ولا بالغوطه، عصير شو؟ خوف ما شايف هذول بصير. اخر شيء لا ننسى انه افات القلب الصماميه بالاجمال خاصه هذول الكبار كلهم بيهموا لحدوث الاندوكاردايتس، التهاب شغاف القلب الخمجي. مستفيد تحت بالمنري انفكشن اي حاله احتقان رئوي على المدى الطويل مؤهله لحدوث الامتانات من الخفيفه الى غير الخفيفه. وسائل التشخيص تخطيط، شو قلنا بصير عندي؟ بطين ايسر طبيعي طبيعي، معناته راح الكهربائيه تبعيته حتكون طبيعيه. الأذينة اليوم اليسرى متوسعة، أول علامة هي left atrium enlargement، علامات توسع الأذينة اليسرى على التخطيط. قلبنا على الجانب اليمين، إذا تأثر الجانب الأيمن راح نلاقي في عندي ضخامة بالأذينة اليمنى و بطين الأيمن. من العلامات RVH right ventricle hypertrophy، حيكون في اضطرابات نظم تبدأ من خوارج الانقباض الأذينية البطينية، لا يصير في عندي فلتر او فايبريشن، مختلف اشكال اضطرابات النظم. معناته التخطيط يرصد ضخامه اذينه اليسرى، تاثر اجواف يمنى، اضطرابات النظم المختلفه. انتهينا. بشكل شائع لازم نتذكر الرجفان الاذيني والفلتر الاذيني. صرتوا تفهموا شيء بالتخطيط ولا صعب؟ خلوها لبعدين. إذا عندكم شي وقت فاضي هيك ضمن الأسبوع بتقدروا تقنعوا القائمين على الأمر. إذا بالمشافي ما في هيك شيء، المفروض إنه يكون في إلنا يعني جلسة ولو عامة، جلستين عامات، ثلاثة أربعة، اللي هن على طريقة هاني عيسى وزملائه، بس خلينا نساويها هون ضمن حرم الكلية لأنه إحنا قادرين إنه نعطيها، لحتى نوسع شوي بما لا يسمح لنا هون بالوقت إنه نقدر نحكي فيه كتير. تخطيط القلب الكهربائي على بساطته بالمناسبة يا جماعة، أنا بحكي لكم بكل تواضع وبدون أي شيء، لم أفهم التخطيط إلا مع الوقت، ولو ما نوجد ناس مسكوني بإيدي وشرحوا لي شوي وساعدوني شوي بالتخطيط ما قدرت أوصل. وفي النهاية قريت كتاب بحجم القلبية ثلاث مرات اللي عم تدرسوها لحتى فهمت التخطيط. شلون بتكون هيك من محاضرة بعشر دقائق نص ساعة تفهم كل شيء بالتخطيط مرضي؟ طبعا احنا الطالب الطب حتى السنة السادسة ليس مطلوب منه ان يقرأ التخطيط كاملا، شو ما نحط قدامه لازم يعرف، لا يا اخي، يعرف بس الشغلات الكبيرة. اذا سألته وين حمص يعرف اين تقع حمص على خارطة سوريا، واذا سئل عن حمص وين دوار السيد الرئيس يعرفه، وين جامع خالد الوليد يعرفه، وين دوار التسعة اربعة يعرفه. اما والله يعرف شو في بالدخليج تبعيد شارع الستين والدخليج تبع كرم الزيتون وجب الجندري، هي شغله بيقعد له 20 سنه بيتعلمهم، بس بيومين بده يعرفهم؟ اكيد لا. التخطيط طبعا عم نشوف فيه اللي حكيناه نظريا مع لسانكم اليوم، صوت الصدر توازي بالاهميه التخطيط، بل يجب ان تجرى. وفي التضيق التاجي للاسف بالنسبه للاطباء بالعموم، حتى لبعض أطباء الأشعة، يتكلم في العموميات ولا يتكلم في الخصوصيات. ميزات التضيق التاجي الباثوفيزيولوجي إلنا أذينة يسرى، معناته أنا لما بدي أطلع على التخطيط بدي أدور على علامات ضخامة أذينة يسرى. بطين أيسر طبيعي، بدي أفتل على الحافة تبعية البطين الأيسر وأشوفه طبيعية ولا لا. فرط توتر رئوي وريدي، بدي أدور على علامات فرط التوتر الرئوي الوريدي. الأمر ما هو ضخامة قلبية شاملة، تمام. وبعدين أين تسكن؟ أسكن قرب المصفاية. أسكن قرب المصفاية، الله أعلم. بيت مصفاية توصل لهون، فهون قرب المصفاية أعلم. طبعاً اللي نشوفهم يوجد ستة أو سبع علامات شعاعية لضخامة أذينة اليسرى، يجب أن نتذكر جيداً اللي بيهمونا هالثلاثة أربعة الكبار. أين تقع الأذينة اليسرى على الخارطة؟ هون ولا هون ولا هون ولا هون؟ شعاعيا القلب يوجد قطر اعظمي او يوجد ظل اعظمي، هذا نسميه المشعر القلبي الصدري، اللي لازم يكون ظل القلب على ظل الرئتين اقل من 50%، ويوجد حوافل القلب الايسر والايمن. حافه اليسرى للقلب هي عباره عن عدد ثلاث اقواس، القوس الاول هو القوس الاظهر، القوس الثاني هو الاذين اليسرى والجذع الرئوي، القوس الثالث هو البطين الايسر، وباليمين عندنا قوسين فقط. طيب اذا بدنا نحكي عن ضخامه اذين اليسرى، معناته بدنا نطلع، انا بدي اطلع على القوس المتوسط، مجرد ما صارت الحافه مستقيمه، مو طالعه هيك مثل ما انتم شايفينها يعني ناتقه لهالدرجه، مجرد ما صارت حافه القلب اليسرى بصوره الاشعه مستقيمه، فهي واحده من دلالات ضخامه اذين اليسرى او الجذع الرئوي. غالبا بنحكي عن اذين اليسرى بالعموم، خاصه اذا عم نحكي عن تضيق تاجي. إذا صار في نتوء للخارج فهي علامة تقوي أكثر وأكثر وجود ضخامة أو توسع بالوزانة اليسرى بشكل مهم. هي أول علامة لازم نتعلمها شعاعيا. اثنين، شو هذا الجؤجؤ؟ مو جأجأة؟ الكارينة يعني. الكارينة تفرع القصبي، عفوا الرغامة تتفرع لتفرع القصبي. قديش الكارينة الطبيعية؟ بشكل عادي أقل من 90 درجة، مجرد ما صارت 90 فما فوق، عنده في شيء من تحت منها عمها. اللي تحت منها هي الوزينة اليسرى. معناته كارينة أكثر أو تساوي 90 درجة هي من علامات أيضا شو؟ ضخامة وزينة يسرى. رقم ثلاثة، الوزينة اليسرى هي هون موجودة، هي أول ما تبلش تنتقل هون، بس لما بتصير عرطلة وكبيرة كتير فإذا صعبين. خليك تطلع على الحفل مثل الصلب، بتلاقي صارت كأنه هي حافتين. الدبل كونتور، الحافة اليمنى المضاعفة، هي من علامات ضخامة الوزينة اليسرى. لو لاحظنا معرفتهم سهلة نحفظهم بربع دقيقة، بس لما بدي أشوف صورة الصدر إذا أنا ما طلعت على القوس المتوسط وشفته هو مستقيم ولا ما هو مستقيم ناتئ ولا لا، إذا أنا ما شفت التفرع، إذا أنا ما شفت الدبل كونتور، كيف بدي أشخص ضخامة الوزينة اليسرى؟ ما راح أقدر أشخصها. طبعا الشغلة الأخيرة الرابعة اللي لازم نتعلمها اللي هي عم نشوفها هون، هي طبعا اللي خلف الأذين اليسرى هو المري، بصورة الصدر ما راح نشوفه العادية، نقول له للمريض بلع شوية، بلعه نسميه شيء لقمة الباريتية الباريوم. لما بيملى المري شايفين فوق، لما وصل لهون المنطقة المتضخمة ضغط انضغاط المري أثناء اللقمة الباريتية هي من علامات ضخامة الأذين اليسرى. أربع علامات لازم نحفظهم ولازم نبلش نحاول ندور عليهم بالصور الشعاعية. هاي هون ضخامة شديدة بالجزء الرئوي، وهي مريض صار وين؟ مرحلة متقدمة، مرحلة صار فيها فرط دكتور شريان رئوي وليس فقط وريد رئوي. تخطيط أعطانا توجه أكثر من السريريات. صورة الأشعة أعطتنا دعمت الفكرة إنه في، كيف بدي أنا أثبت كل هذه الأفكار؟ كيف بدي أتأكد إنه البطين طبيعي؟ بدك شيء يحسم الأمر. اللي بيحسم الأمر بصراحة وجود وسيلة مريحة مثل الإيكو، ما إله مضاد استطباب ولا ولا ولا، واليوم يعني بجوز تستغربوا أكبر من الكف بشوي صغيرة الإيكو الجوال، يعني فيك تروح وين ما رحت بتاخده، وفيه بطارية بتشغله 3 ساعات، والله أعلم يعني هلأ هيك في ريحة عم شم ريحة إنه هي الموبايلات الصينية وغيرها، كأنه على الموبايل بدهم يحطوا لهم شيء سوفت وير صغير، بتصير تحط لك هيك شيء حساس صغير، مجس صغير هون، وصير يساوي لك إيكو قلب، وبتصير عاد المرة كل 3 دقايق بتشوفه صبي ولا بنت. يا هي يا زلمة عاد مين اللي الآن صبي ولا بنت، بصير بدور عليه، وبتصير بتشوف كأنه نعلق بالمصيبة تبع أجهزة الضغط الإلكترونية، كل ما خلصوا عشا وشلي على العالم بيقصوا الضغط. فاللي مبسوط ضغطه طبيعي، واللي مقهور ضغطه عالي، وبعدين تشتغل المشافي والأطباء. اثنين، بعض رزقنا من هبل المجتمع. الإيكو يثبت التشخيص، يحدد شدة المرض، يساعدنا في اتخاذ التدبير المناسب. انتهينا. طبعا الإيكوغرافي هذا لوحده بده هيك جلسه خاصه، تشوفوا كيف نشوف مختلف التراكيب التشريحيه للقلب فيه، وكيف نشوف جريان الدم، وكيف نحدد صمامات. بالنظري صعب انه ناخذ كل الحكي هذا. هاي صوره الإيكو مثلا على سبيل المثال، بدي مساحه الفصام عشان نقدر نسلك اللي حكينا لكم عليه. هي نفسه الصمام التاجي هون اللي بنشوفه بسهوله. هذا هون يا ريت لو بدي افرجيكم اياه حركه. شايفين هون هلا هذا الجوف سواد سواد، هذا شو عم تشوفوا فيه هون؟ مثل كانه غامق، مو هيك؟ هي الوزينة اليسرى اللي الجريان فيها فيه ركوده، بصير الشكل الجريان غيمي مثل السموكينج، كيف اذا واحد هيك عم يدخن وعبى صدره وبعدين طالعهم. هي اولى علامات او ما قبل علامات وجود خثار صريح ضمن الاذينه، ممكن نشوفه بالايكو. نحدد هذا الدوبلر، شو معنى الدوبلر؟ دوبلر جريان الدم بقدر بحدده وبقدر بحدد جريان انقباضي والانبساطي بشكل مناسب بناء عليه قياسات سهله. ما تخيلوا شغله كثير معقده. بقدر بحدد اللي حكيناه هون. هلا قلت ثلاث معايير لازم احددهم: مساحه الدسام فينا نساويها بالدوبلر او بالايكو العادي، الممال الوسطي يحدد من الشكل تبع الدوبلر، واخيرا الضغط الرئوي ايضا يحدد من معايير الدوبلر والمظهر بشكل عام تبع القلب. فالايكو بيقدر يعطيني كل هالمواضيع. شخص تضيق تاجي، شو بدك تقول لهالمريضه؟ بما انه النساء مقصودات اكثر بالتضيق التاجي، شو من قلها؟ قلها روحي خلص ما فيك شيء، من هون لصير عمرك 50 سنه تعالي نسوي لك عمليه، كل 15 يوم خدني جيتك خدني جيتك، بدي راقب لك هالتضيق ليكون زاد ونقص، وكل اسبوعين بتدفع لي 5000 ليره حق الايكو. بدي اعرف هي اذا كنت درويشه. ها الجهاز فوق الدسام ولا بتحت؟ لازم اعرف ان هذه الافات الدساميه، هي شخصته الايكو، الافات الدساميه هي افات تترقى مع العمر بتضل عايشه. واحد بتشخصه تضيق تاجي بعمر ال 20 خفيف لمتوسط، ايمتى يتوقع يساوي جراحه او انترفينشن على الصمام؟ راحت عمر 50 60 بجوز 70 حسب كيف المرض عم بقول بده يمشي طول العمر. فلا نحتاج الحالات غير الحرجه، الحالات غير الشديده، ما نحتاج انه المريض يروح تعال 15 يوم كل شهر عندي. وانا اذكر بذهني امثله عن مريضه يعني عندها اسداد دسام تاجي بريد، هذه الموجوده عند 20% من الصبايا الموجودين هون، تخيل اللي معتبرين حالهم انه ما فيهم شيء. خدني جيتك من 15 20 يوم، مره تحسن الانسداد ومره زاد، ومره صار معه قصور، ومره الالم راح القصور، ومره هالدواء منيح، ومره هالدواء مو منيح، لا يا اخي. الامانه تقتضي اذا ما عندك يعني شغل كثير تشغل وقتك بشيء ثاني، فهمت علي؟ مرض بده يعيش معه طول العمر، لازم نشرح له اياه، لازم نفهمه انت يوما ما ستحتاج شيء، ولكن هذا الشيء ليس بقريب. لازم نفهمه اذا بده ما يقرب العمليه الجراحيه تبعه والتداخلات تبع الصمام، يتبع الحياه الصحيه اللي انت بدك تنصحه اياها. صار عنده بسنه مرض روح يعالجه مشان ما يصير التهاب شغاف، هذا اللي بيقصف عمر الصمام بخلينا بدنا نتداخل عليه بسرعه اكثر، هذا اللي بيخلي العمليه تقصر. اما بالناتشرال هيستوري حتمد الحكايه 20 30 سنه. بالاساس القصه النموذجيه لتضيق تاجي حكيت لكم اياها، بيقول لك سيدي عمرها 27 سنة حامل بالشهر السادس، بلشت تشكي من زلة جهدية، واليوم اجت وزنة رئة حادة مع رجفان أذيني 150. لولا الحمل، لولا وجود أشياء كسرت المعاوضة الوظيفية وزادت تضيق الصمام، هذه المريضة ما اجت لعندك. فلازم نقدر نميز بين شيئين، الصمام مريض ولكن إيمتى ندخل عليه، والأمثلة لو في بالوقت بحكي لكم أمثلة حية نحن عشناها، ومريضات الصمام تبعهم على حدود الشدة، يعني بفرقة القرار شيء بسيط إنه نسوي لها عملية ولا لا. أنا بقدر أقول لكم صار لخمس سنين المريضة على العلاج الدوائي ما عادت فاتت ولا بوزنة رئة، لأنه الشيء اللي دخلها بوزنة رئة أول مرة عمره بالأربعين كان مو عمره 20، راح ما عاد قدرنا نسيطر عليه. تمام؟ قصة مديدة. مريضنا عادة يترقى ببطء ومستقر في السنوات الأولى، يعني أول 20 سنة، حتى من وقت اللي بتبلش تشوف في عندك أعراض، شايفين 20 40 سنة، ليه تنسي المرض موجود، قد يشكو قد لا يشكو، مشخص غير مشخص، يشخص فجأة. ومن وقت اللي بيكتشف المريض العارض يتذكر إنه كان عندي 10 سنين، هي اللي حكيت لكم عليه، مريضها على حدود العمل الجراحي على حدود التداخل، ممكن لسه تاكل سنوات حتى تحتاج. المسج سهل، مرض مترقي طول العمر والاكسلريشن ببطء، ما هو عباره عن شغله خلال اسبوع او اسبوعين ممكن انه يصير فيها شيء جوهري الا اذا صار شيء حاد. شو التدبير؟ اذا عرفت العله بس ايمت بدنا نتدخل ضمن مواصفات معينه، يعني ما ممكن نبدل دسام تاجي او ابهري الا اذا وصلنا لهي المرحله اللي تحتاج للعمل. في عندي شيء بهدني دواء، هو عم تشكي من وزنه رئه حاده، شو هي وزنه رئه الحاده بالتعريف؟ هي عباره عن ارتفاع الضغط الشعري الوريدي الرئوي، ما معناته كل شيء بيخفف ضغط الشعر الوريدي الرئوي وبيخفف الاحتقان فيها راح يروح لي وزنة الرئة وراح يروح لي الاحتقان، وبالتالي المريض سيشعر بتحسن وظيفي رغم انه الصمام ظل على ما هو عليه. سرع النبض كثير، قدرت اقلب النظم او على الاقل بطئه لمثل القلب الطبيعي. قديش قلب الطبيعي؟ 60%. هرجفان اذيني موجود يسيء، بس انا لما بتكون سرعته 60-70% استجابه البطينيه غير لما بتكون 160. 60 يعني كل ثانيه عندي ضربه قلبيه، بس 160 عندي ضربتين ونص. تخيل قلب عم ينملا خلال ثانيه مرتين ونص ويفضي، راح يكون الامتلاء معي. مجرد ما اني بطأت النظم اشعر بالتحسن. هذا المقصود فيه بالبالياتيف ثيرابي او بالميديكال ثيرابي اللي احنا بنساويها. مريض صار عنده خسار، اكيد لما بتعطيه مضادات الخسار بمختلف اشكالها ما بنفوت في تفاصيلها هون حيستفيد. هذا المقصود بالميديكال ثيرابي مهمه جدا، صحيح وظيفتها غالبا تحسين الاعراض، بس انها هي مهمه. هالمريضه استعمالها بمرحله جراحه للصمام، فاكيد الدواء اذا خفف الاعراض ساعدنا كثير ولو كان محل المشكله بشكل كامل. الوسائل الاخرى اللي هي في تداخل على الصمام، اما نعمل له بضع للصمام فالفربلاستي، هلا بنحكي عنه شو يعني بضع، او نعمل له ريبليسمنت منبدله خلاص نشيله ونحط صمام ثاني غيره. هاي افكار المعالجه الدوائيه لانه حكيناها اغلبيتها، مع التركيز اذا كان المريض في سن او في عمر الوقايه من الحمى الروماتيزميه او الحمى الرثويه يجب ان ياخذ الوقايه، واذا قام باجراءات تؤهب لحدوث التهاب شغاف يجب ان ياخذ المعالجه الوقائيه ضد التهاب الشغاف. ويجب ان يكون واضح باذهاننا الوقايه من الحمى الروماتيزميه شيء والوقايه من التهاب الشغاف شيء ثاني. يعني واحد عم ياخذ ابر الزمنيه بده يروح يصلح اسنانه بده ياخذ معالجه وقائيه من التهاب الشغاف قبل. هيك القاعده اللي انا تعلمتها واللي لليوم عم بمشي فيها، رغم انه الانباء الحديثه للاسف بتقول انه هي المعالجه الوقائيه ضد التهاب الشغاف لا تسمن ولا تغني من جوع. بس بيني وبينكم بوجود بلاد نحن هذا الحكي باوروبا صح، لانه الحمى الروماتيزميه استوصلت ذاتا لغرفه عمليات زي ما بعض تعقيم دين. في بلادنا لسه ما يزال المرض انديميك، ما يزال هو عباره عن وباء شيء موجود. ما بنقدر نشيل الابلكيشن الموجوده بال 2017 بالجايد لاين الاوروبيه والامريكيه ونقول بدي اطبقها بحمص. بدك تجي تشوف شو اللي موجود عندك. اذا كنت جريء بتقول ما بده شيء، بس اذا راح وصار عنده التهاب شغاف ويجوا قالوا لك انت بقينا مستشفى هي تصنيفها قديش طالع عالميا وتصنيفها قديش وزاره الصحه. ببلادنا رغم انه التوصيات العالميه بتقول انه الوقايه بمجمل الافات الدساميه الخفيفه والمتوسطه هي شيء اليوم نحن عم نرهق فيه المريض، ببلادنا انا برايي لسه من المنطقي انه نضل نطبق هالامر حتى ياتي الامر اليقين. الامر اليقين بيجوا بيشوفوا مشافي حمص كلها، ناس بيعطوهم وناس ما بيعطوهم، وقت اللي بيطلع انه عندنا نحن بحمص انطبقت ولا ما طبقت مثل بعضها، وقت اخذ القرار اللي بدك اياه. بس حتى نوصل لهي القناعه لازم نفيق رفيقنا اللي نايم بنص المدرج. صباح الخير، كيفك يا زلمه؟ ساعه ونايم شو ما تكون شتت ساعه. طيب التداخلات، هالصمام نخليه نفسه، الحمى الرثويه اللي هي اكثر سبب حكينا عليه شو بتساوي؟ الالتهاب بيلتزقوا الوريقات ببعض، بصير في تليف، بصير في التصاقات، وخاصة الكوميشور يعني الملتقيات، ملتقى الوريقاتين الأمامية والخلفية من هون ومن هون، وبيضل النص مفتوح. البضع أو التدخل على الصمام المريض يمكن أن يتم إما عن طريق القسطرة بيساوي طبيب القلبية الداخلية، أو أثناء الجراحة عن طريق الجراح. والجراح في عنده إمكانية ثالثة اللي هي انه يعمل تبديل للدسام. لما بدنا نعمل نحن توسيع للدسام في له شروط خاصه هي خارج نطاق طالب سنه رابعه الاطلاق. تبديل الدسام في له ايضا شروط خاصه واستطوابات خاصه ايضا نحن ما بتهمنا بالسنه رابعه انه نحفظها، لانه هي ارقام هي تفاصيل يحتاجها الطبيب اللي بده يعالج المريض. طالما ما بدكم تعالجوا المريض بنريحكم ونريح حالنا من شكرا. شو يعني توسيع الصمام؟ طبعا هذه التقنيه انا بسميها دائما الجراحات الانيقه اليوم، هي الجراحات التنظيريه والجراحات اللي هي تخدير عام كبير، ما فيها جرح كبير للمريض، السويت تبعها سهل كثير. هالصمام مثل ما حكينا هالورقات متصفه وصارت مساحته 1 سم. قديما قبل عصر التوسيع كان يفوت الجراح باصبعتين الحلوين يبعد هالورقات عن بعضهم، او بالاله الحاده بعدين هي كان كلوز بعدين اوبن، اذا انضرب شيء يبدلوه فاكس وفاتير. مع الوقت كيف بدنا نوصل نحن للبطين الايسر؟ اذا بدنا نفوته من الجانب اليسار على الصمام الابهري لنفوته ونفتل شغله كثير صعبه. لا نفوت من اليمين طريق مستقيم للاذين اليمنى من الوريد الفخذي هيك لهون الاذين اليمنى. طيب كيف بدنا نوصل للاذين اليسرى والصمام التاجي؟ استبدلنا الحاجه، نفر الحاجه، نعمل فيه فتحه صغيره، ثقب صغير نقدر ندخل فيه المواد هيك لندخل على الصمام المتضيق وننفخ البالون. شايفين صمام المسار؟ اول ما فتحنا البالون شايفين كيف مخصور؟ ليش مخصور؟ الفتحه الحقيقيه هي مكان خصره. لاحظ لما فتحنا قدرنا نفتح البالون على الاخير، يعني قدرنا نبعد الوريقات عن بعض بضغط خارجي من برا، بتنفخونا في شغله سهله. بالمقابل هذا اللون هذا المدروج اللي قلنا انه نحن ممال الضغط هو المعين، بالقصره لما بنكون عم نقارن شوف قديش كان الممال لما الصمام قبل ما يفتح قديش بقي منه لما فتحنا الصمام. وسيله سهله جدا، المريض بيدخل اول يوم ثاني يوم بيتخرج على بيته، مراقبه بالايكو بالقسطره بنفس الوقت لنشوف الفعاليه، وبعد منا المساحه اللي كانت واحد ممكن ترجع بكفاءه كثير عاليه بين 2 ل 2.5، حتى يحتاج المريض مره ثانيه لتوسيع بالبالون او لجراحه بنكون دفشناه 15 سنه لقدام. تخيلوا افتح له صدره قبله ب 15 سنه ولا تأجلوا يوم 15 سنة، رقم واحد. رقم اثنين الدسامات إلى عمر، مو معناته إذا حطينا صمام صنعي إذا اللي ربنا خلقه خرب، بدك اللي نحن بدنا نحطه ما يخرب مع الوقت. الصمام له عمر، وسطيا عمر الصمامات التقليدية 15 سنة. هلأ إذا واحد تعمل له نفخة للبالون وبتأجله 15 سنة للجراحة أحسن، ولا إذا بتركب له صمام وبعد 15 سنة تركب له صمام ثاني؟ اكيد طبعا هذا الشيء اللي شجع الناس كثير، والتقنيه اللي انا عم بحكي لكم اياها انه هي بريئه كثير وبسيطه، هي ما انا بريئه وبسيطه لهالدرجه هيك، بس حتى بس اقدر اخذ شويه قناعه منكم عم حاول نطرحها بهالبساطه. لا اليوم اي مريضه تدخل ضمن معايير توسيع الدسام بالبالون لازم تبعد على توسيع الدسام بالبالون. شغله ليست غاليه الثمن كثيرا، ارخص من الجراحه بكثير، اذا بتاخذوا اقل من نص الجراحه وبكفاءة عالية كثير، والحمد لله بسوريا في أطباء بيشتغلوها بشكل كثير جيد. ولهلا الساعة هالبلد رغم كل شيء فيها أقسام مجانية في المشافي العامة وخاصة التعليمية بالشام أو مركز الباسل، المريض ممكن ما يدفع شيء على الإطلاق، فأنت ممكن تختار له بيتعذب ياخذ موعد شو بعرف شو قصصي، بس بالنهاية ما شرط لحتى يعمل توسيع دسام بده يروح يحط مليون ونص ولا 3 ملايين. ممكن يساويها بشكل بسيط جدا. طبعاً الجراحة بجزء بالصمام التاجي هو أنا حاطتهم كل واحد في مكان مشان ما يكون الحمل التوام كثير كبير. أنواع الصمامات في من حطهم خطواتهم بحكيهم مع الوصول التاجي الأسبوع القادم إن شاء الله. نرجع نركز هالمحاضرة لازم نوليها أهمية أكثر من غيرها، مو لأنه هذا الموضوع بده يجي من أسئلة أو لا، هي حتكون مفتاح لتسهل علينا دراسة التالي. تفضل. ممكن أحيانا. أنا قلت لك شرحت لكم إياها ببراءة متناهية وببساطة متناهية، بس هي مانا هيك. هي بدها تفصيل تفاصيل تبعها، تفصيل العكره لازم يكون فيها. لا تقولي كنت ناوي نعم. انا بتامل لو ان بياخد اثنين معقول في حد يعني ما حضرت انا بس تعرف تضحك اخر تليفون سامسونج قديش حقه الجديد 19 بس شو طلع هذا الصبح بنتي عليها اذا نجحت بتجيب لي 19 لا اس واحد بس خلاص انا مش جايب تليفون الفتحة المجدية عادة ليس لها مقابل الفائدة اللي عم نحصل عليها نعم.